يقول: إلى أي مدى يستطيع الرجل أن يعاشر زوجته دون الجماع ويستطيع أن يبقى على وضوئه؟ ما لم ينزل منه شيء.